قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: اشتراء التمر بالرطب. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني عبد الله بن يزيد عن زيد بن أبي عياش عن سعد رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التمر بالرطب فقال لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول النسائي رحمه الله: اشتراء التمر بالرطب، أي حكم ذلك وأنه لا يجوز. والتمر والرطب من جنس واحد، إلا أن الفرق بينهما أن الرطب إذا جف إذا كان كيل مع تمر ثم جف الرطب فإنه ينقص عن التمر. والأصل في الأجناس التماثل، فيما كان جنسا واحدا لابد من التماثل ولابد من التقابض، وأما إذا كان من أجناس مختلفة فلا بد من التقابض ولا يلزم التماثل. والرطب والتمر من جنس واحد، إلا أن التماثل بينهما لا يتم ولا يتحقق، من جهة أنه إذا كيل الرطب والتمر كيلا واحدا ثم الرطب جف ويبس فإنه ينقص عن التمر. ومن شرط بيع الجنس بالجنس أن يكون متماثلا وأن يكون التقابض موجودا. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يوقف السامعين على علة الحكم، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا السؤال من النبي عليه الصلاة والسلام لإيقاف الناس على علة الحكم الذي هو النهي، وأن المماثلة لا تتحقق، لأن الرطب إذا حصل لها اليبس فإنها تنقص عن التمر. لو كان صاع من رطب وصاع من تمر بيع هذا بهذا، المماثلة موجودة من حيث الصورة، ولكن من حيث الحقيقة والواقع إذا يبس الرطب فإنه ينقص عن التمر، فإنه ينقص عن التمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل هذا السؤال ليوقف الناس على علة الحكم، ولما أجابوا على السؤال بما هو معلوم من حصول النقص إذا يبس الرطب، عند ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم وهو النهي. وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام. قال: أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلاح ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. عن عبد الله بن يزيد المخزومي، وهو ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب. نعم. ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أبي عياش وهو صدوق أخرج أصحاب السنن. هو زيد بن عياش. عن سعد. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن زيد عن سعد بن مالك رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرطب بالتمر فقال أينقص إذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عنه. ثم وردنا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه طريقة أخرى وهو مثل ما تقدم والإسناد. قال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون. محمد بن علي بن ميمون الرقي وهو صدوق ثقة أخرجه النسائي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن محمد بن يوسف الفريابي. عن محمد بن يوسف الفريابي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن أمية. عن إسماعيل بن أمية ثقة أيضا أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن يزيد عن زيد عن سعد بن مالك. وقد مر ذكر الثلاثة. نعم سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص. هو لأن أبو وقاص هو اسمه مالك. سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص. ومالك كنيته أبو وقاص. زيد بن عياش. بدون أبي. قال رحمه الله تعالى بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصبرة الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. ثم ورد النسائي هذه الترجمة بيع الصبرة من الطعام لا يعرف مكيلها يعني لا يعرف مقدارها كيلا بالكيل بالطعام أو بالكيل المسمى من التمر بالكيل المسمى من التمر يعني أن المبيع البيع حصل فيه شيء مجهول وشيء معلوم. الصبرة مجهولة الكيل والمقابل يعني كيل معلوم بمعنى أنه اشترى صبرة من التمر بعشرة آصع من التمر فأحدهما معلوم والثاني مجهول وذلك لا يجوز لأنه لا بد من التساوي ولا بد من التماثل وإذا كان أحد الاثنين مجهولا فإنه يكون يعني غير معلوم التماثل ومن شرط بيع المثل بمثله أن يكون متماثلا وأن يكون أيضا فيه التقابض وهذه الصورة لا تماثل فيها لأن الصبرة مجهولة والكيل المقابل لها معلوم فلا يصح ذلك لأن التساوي غير معلوم. ومن القواعد في في في في هذا الباب أنهم يقولون الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوت ومن المعلوم أن التفاوت لا يجوز في الجنس الواحد فلا يباع الشيء بمثله يعني متفاضلا متفاوتا بل لابد من التساوي في الجنس ولا بد من تحقق المساواة وإذا جهلت المساواة كأنه تحقق التفاضل فهو لا يجوز والتفاضل لا يجوز والجهل بالتساوي البيع مع الجهل بالتساوي لا يجوز بل لا بد من تحقق المماثلة والقبض في الجنس الواحد. ثم أورد النسائي حديث جابر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة صبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر نهى رسول الله عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر, يعني 10 آصى يقابلها صبرة مجهولة كومة من التمر ما يعرف إيش مقدارها, فهذا لا يجوز لأن فيه الجهل بالتساوي, والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل, والعلم بالتفاضل هو ربا الذي هو ربا الفضل, والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل, وهنا جهل التساوي لأن الصبرة التي تقابل 10 آصع مثلا غير معلومة المقدار, فهذا البيع لا يجوز. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن. أخبرنا إبراهيم الحسن المصيصي هو ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن حجاج بن محمد المصيصي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام, ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام, لأن الترجمة السابقة يعني أحد الطرفين مجهول والثاني معلوم, أحد المبيع أحد الشيئين في البيع معلوم والثاني مجهول, وهذه ترجمة الاثنان مجهولان صبرة بصبرة والكل مجهول, صبرة من الطعام لا يعرف مقدارها بصبرة من الطعام لا يعرف مقدارها, فالجهل بالتساوي موجود, الجهل يعني بالتساوي موجود, وهو كالعلم التفاضل, لأن من شرط صحة البيع في الجنس الواحد أن تتحقق المماثلة والمساواة مع التقابض كما هو معلوم, وهنا لم تتحقق المساواة فإذا لا يجوز. وقد أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو مشتمل على ما في هذه الترجمة, هو في الترجمة السابقة قال عليه الصلاة والسلام: لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام, وهذا هو المطابق للترجمة التي معنا, والاثنان مجهولان, الشيئان اللذان حصل فيهما البيع مجهولان, صبرة مجهولة وصبرة مجهولة, ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام, ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام, يعني المجهول أحد الاثنين, لأن صبرة مجهولة وكيل مسمى في مقابلها معلوم, وكل ذلك لا يجوز, لا إن جهل الطرفان ولا إن جهل أحدهما, لأن عدم التساوي متحقق, والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. قال نفس الإسناد إبراهيم بن الحسن عن حجاج عن ابن جريج عن ابن زبير عن جابر, والإسناد قد مر في الذي قبل هذا. قال رحمه الله تعالى: بيع الزرع بالطعام. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة, أن يبيع ثمر حائطه وإن كان نخلا بتمر كيلا, وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا, وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام, نهى عن ذلك كله. ثم أرد أن نسأل هذا الترجمة: يبيع الزرع بالطعام. نعم, بيع الزرع بالطعام يعني الزرع الذي هو السنبل, الحب في سنبله وهو في الزرع, بطعام أي بحب معلوم يعني في مقابل ذلك المجهول, وهي التي تسمى المحاقلة. وكذلك أيضا يعني قد يطلق عليها أحيانا تدخل تحت المزابنة, لأنه هنا في الحديث يعني ذكر المزابنة وفسرها يعني بالثمرة من النخل بتمر معلوم, أو الكرم بزبيب معلوم, أو يعني زرع بكيل أو بطعام معلوم. نهى عن ذلك رسول الله, نهى عن ذلك كل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي المحاقلة, وهي بيع الزرع للطعام, يعني بيع الزرع في سنبله في الطعام لا يجوز, لأن المساواة غير متعاققة, ولا بد من التحقق في المساواة, لا بد من التحقق في المبيع في المبيعين, بحيث يكون هذا مماثل لهذا وهذا غير مماثل. قال أخبرنا قتيبة, قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث, عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع, عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام, وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا من أعلى الأسانيد عند النسائي, إذ هو من الرباعيات. إن كان نخلا كذا, وإن كان كذا, وإن كان كذا, كله الموجود هنا فيه واو, الموجود هنا فيه واو. قال حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة, وعن بيع الثمر قبل أن يطعم, وعن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن المزابنة, عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة, وعن بيع الطعام, بيع الثمر قبل أن يطعم, حتى يطعم, وعن بيع ذلك إلا بالدنانير, وعن بيع ذلك إلا بالدراهم والدنانير. المخابرة يعني فسرت لأنها استئجار الأرض جزء مما يخرج منها, وهذا إذا كان معلوم النسبة لا بأس به, كما دل على ذلك حديث خيبر, وأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أن يعملوها على النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع. وأما إذا كان معلوما يعني ذلك الجزء الذي يخرج منها معلوما, بأن يكون يعني لي مثلا يعني 100 صاع والباقي لك, أو يعني أو يعني ما ينبت في المكان الفلاني أو ثمر النخلات الفلانية, هذا لا يجوز. استئجار الأرض بجزء منها, بجزء مما يخرج منها يعني معلوم, يعني ليس معلوم النسبة وإنما هو معلوم المقدار, هذا لا يجوز. والمزابنة وهي بيع الثمر بالتمر كذلك لا يجوز, والمحاقلة وهي بيع الزرع بالطعام كل ذلك لا يجوز. وعن بيع الثمر حتى يطعم يعني أنه حتى يبدو صلاحه, وقد مر ذلك, ولا يباع إلا بالدراهم والدنانير. نعم, هذا الشرط, هذا يعني هذا هو الأصل في المبيعات. الأصل في المبيعات أن يعني يكون كذلك, لكن إذا اختلفت الأجناس, إذا اختلفت الأجناس كما هو معلوم يجوز ولو كان بغير الدراهم والدنانير, لكن لا بد من التقابض. ومن المعلوم أن هذا ما في تقابض, الذي هو قضية يعني ما كان على رؤوس النخل, لأنه يعني غير يعني متحقق المماثلة. قال حدثنا عبد الحميد بن محمد. عبد الحميد بن محمد ابن المستام هو ثقة أخرج حديث النسائي وحده. المخلد بن يزيد. المخلد بن يزيد وهو صدوق أخرج حديث صدوق له أوهام. نعم. صدوق له أوهام أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن ابن جريج عن عطاء. عن ابن جريج مرة ذكره عطاء هو بن أبي رباح المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى بيع السنبل حتى يبيض. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع النخلة حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري. ثم ورد هذا الكلمة وهي بيع السنبل حتى يبيض أي النهي عن بيع السنبل حتى يبيض يعني يشتد ويستوي ويؤمن العاهة لأنه استوى يعني وليس يعني غير مستوي يعني يكون عرضة لأن يصيبه آفة لأنه إذا وصل إلى حد الحصاد يعني معناه أنه قد استوى. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قال إيش لفظه نهى عن بيع النخلة حتى تزهو. نعم لعن بيع النخلة حتى تزهو يعني أنه قبل حتى يبدو الصلاح. وكذلك أيضا بيع نهى عن بيع الزرع حتى عن بيع السنبل حتى يبيض أي يشتد ويعني يصلح للاستعمال ويؤمن ويأمن العاهة لأنه قد استوى يعني ليس بحاجة إلى يعني سقي وليس وإنما جاء أوان حصاده والانتفاع به لأنه اشتد وانتهى واستوى. نهى البائع والمشتري يعني نهى البائع والمشتري. قال أخبرنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس المروزي السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل. عن إسماعيل وهو بن علي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبره قال يا رسول الله إنا لا نجد الصيحانية ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعه بالورق ثم اشتري به. ثم أورد النسائي حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير معلوم يروي عنه أبو صالح زكوان السمان قال قيل يا رسول الله إنا لا نجد الصيحانية ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم. وفي تحت الأشراف يعني قيل يا رسول الله يعني قال يعني قيل يا رسول الله إنا لا نجد الصيحانية ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم. إننا لا نجد الصيحان ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم. يعني جمع التمر هو التمر الذي يعني قيل هو الذي لا يعرف اسمه أو هو الذي جمع من أخلاط وأنواع من التمر فهو مخلط يعني من أنواع من التمر ليس نوعا واحدا. وهذا يحصل غالبا إذا كان ليس بجيد يعني يجمع بعضه إلى بعض ليس له أهمية مثل النوع الجيد الذي يبقى على حاله لا يخلط معه غيره. قال إن لا نجد الصيحاني هو نوع من التمر ولا العذق أيضا نوع من التمر بالجمع من التمر يعني إلا أن نزيدهم. إذا كان عندنا جمع من التمر وأردنا صيحاني أو عذق ما نحصل بالمساواة حتى نزيدهم لأن ذلك النوع اللي هو الصيحان والعذق أجود وهذا أقل فنحن لا نتمكن من الحصول عليه إلا بأن نزيدهم. فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى الطريقة التي يتوصلون بها إلى ما يريدون من الوصول إلى الجيد، لكن ليس عن طريق يعني بيع الجنس بالجنس مع التفاضل، لأن الجنس بالجنس لا بد من المساواة فيه ولو كان بعضه جيد وبعضه رديء، لا بد من المماثلة ما دام جنسا واحدا، لا بد فيه من المماثلة، ولا يجوز فيه الـ يعني التفاوت. وهم قالوا إنهم لا يحصلون إلا بأن يزيدوا بأن يكون مثلا صاعين من الجمع بصاع من الصيحان، مثلا صاعين من الجمع بصاع من الصيحان، زادوهم صاع على من الرديء على ما يريدونه من الجيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى الطريقة التي فيها يصلون إلى ما يريدون، وهو أنهم يبيعون الجمع بالورق ثم يشترون بالورق صيحان وعز الذي هو النوع الجيد. هذا هو الذي أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يصلوا إلى مقصودهم وإلى مطلوبهم بأن يبيعوا الذي معهم من الجمع الذي هو النوع الرديء بالورق يعني بالفضة، ثم يشترون بالورق النوع الجيد الذي يريدون. وأما أن يدفعوا صاعين من الجمع بصاع من الصيحان والعذق فذلك لا يجوز، لأن من شرط الجنس المساواة والمماثلة. علاقة بالترجمة مناسبته للترجمة لا وش الترجمة؟ بيع السنبل حتى يبيض، والترجمة التي بعده بيع التمر بالتمر متفاضلا. هو يعني ما هو ليس له علاقة بالترجمة من حيث لأن هذا يتعلق بالتمر وهذا يتعلق يعني بال، لكنه يعني يمكن يعني عن طريق المماثلة أن أنواع الحبوب التي يعني هي متفاوتة أيضا كذلك لا يجوز بيعها يعني بالتفاضل. ومن أراد أن يحصل شيئا من الحبوب يمكن أن يبيع الحب الرديء ويشتري الحب الجيد، لكن يمكن أن يكون يعني الترجمة أنها متقدمة وهي بالتي وراءها ألصق وأقرب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن أبي الأحوص. أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، والأعمش لقبه وقد اشتهر بهذا اللقب. عن حبيب بن أبي ثابت. عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة كثير الإرسال والتدليس. أخرج أصحاب كتب الستة. نعم. عن أبي صالح. عن أبي صالح ذكوان السمان. عن أبي صالح ذكوان السمان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير معلوم، ومن المعلوم أن المجهول في الصحابة هو في حكم المعلوم لأنهم عدول، وهذا يختص بالصحابة رضي الله عنهم، وأما غيرهم فإنه لا بد من معرفة الشخص، والجهالة في غير الصحابة تؤثر وتضر، وأما الجهالة في الصحابة فإنها لا تؤثر ولا تضر. ايش ذكوان ابو صالح؟ ابو صالح ذكوان اذا كان ايش يقول غير ثقه اذا كان ايش احد التابعين معلوم ولا مجهول؟ اذا كان معلوم ايش الاشكال؟ اذا كان ضعيف الاشكال جاء من ضعف الضعيف، ما هو من جهل الصحابة، جهل الصحابة لا تؤثر، يعني يأتي الضعف من جهة الرجل اللي في الإسناد، وإنما القضية يعني كما عرفنا أن الصحابة معرفة أشخاصهم وأحوالهم لا تلزم، وأما من دونهم فلا بد من معرفتهم ومعرفة أحوالهم. ومن كان مجهولا فيكون الضعف يأتي للحديث بسبب ذلك المجهول من غير الصحابة. أما الصحابة المجهول بهم هو في حكم المعلوم لأنهم كلهم عدول. قال رحمه الله تعالى: بيع التمر بالتمر متفاضلا. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعين بالثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. ما ورد النسائي حديث أبي هريرة وأبي سعيد. نعم، حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب، يعني نوع جيد من أنواع التمر، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، ولكننا نبيع الصاع من هذا بالصاعين، الصاعين بالثلاثة، يعني إن هذا يحصلونه بأن يدفعوا نوعا دونه في الجودة، يعني رديء، ولكنهم يزيدون بأن يعني بدل الصاع صاعين، يدفعون صاعين من الجمع ويأخذون صاعا من الجنيب الذي هو النوع نوع جيد من التمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعل، يعني هذا لا يصح ولا يجوز. بيع الجمع، يعني إذا كان عنده جمعه ويريد أن يحصل جنيب، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. بيع الجمع الذي عندك وهو التمر الرديء بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. فهذه طريقة الوصول إلى ما يريده الإنسان من الأنواع الجيدة، بأن يبيع ما عنده بالدراهم ثم يشتري بالدراهم النوع الجيد. أما أن يبيع صاعا صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد لا يجوز. نعم، إذا باع صاعا من الجيد بصاع من الرديء جائز، إذا باع صاعا من الجيد بصاع من الرديء جائز، لأن المماثلة موجودة والمساواة موجودة. لكن كونه يعني يحصل عن طريق المفاضلة والتفاضل لا يجوز ذلك. فهو مثل الذي قبله تماما، الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد من يريد النوع الجيد وعنده رديء أن يبيع الرديء بالدراهم ويشتري بالدراهم النوع الجيد الذي يريد. قال: أخبرنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة المرادي المصري، ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والحارث بن مسكين. الحارث المسكين المصري أيضا ثقة، أخرج له أصحاب كتب السيرة، أخرج له أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل. عن مالك وقد مر ذكره، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد وأبي هريرة. عن أبي سعيد وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهما من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا نصر بن علي وإسماعيل بن مسعود واللفظ له، عن خالد قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بتمر ريان، وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعلا فيه يبس، فقال: أنى لكم هذا؟ قالوا: ابتعناه صاعا بصاعين، ابتعناه صاعا بصاعين من تمرنا. فقال: لا تفعل، فإن هذا لا يصح، ولكن بيع تمرك واشتري من هذا حاجتك. ريان، يعني الذي قد يعني روي وأسقي الماء الكثير وروي حتى يعني صار يعني نوعا جيدا حتى صار يعني كبيرا وكان ايش وكان تمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعلا فيه بعلا يعني انه يعني يعني يسقى بماء المطر فيه يبس يعني ليس كهذا الريان الذي روي من الماء فقال ان هذا نعم أنا لكم هذا أيوة. قالوا ابتعناه صاعا بصاعين من تمرنا يعني أن هذا الذي يعني عندهم يعني دفعوا صاعين منه في مقابل هذا الريان الذي هو يعني قد روي وكبر ونفس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا ولكن فإن هذا لا يصح ولكن بيع تمرك واشتري من هذا حاجتك لكن بيع تمرك واشتري من هذا حاجة يعني بيع تمرك الرديء واشتري من الجيد حاجتك قال أخبرنا نصر بن علي نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وإسماعيل بن مسعود وإسماعيل المسعود وهو ثقة أخرجه أحد النسائي وحده عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد الخدري وقد مر ذكرهما. قال حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. أنه قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنبيع الصاعين بالصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين مورد النسائي حديث أبي سعيد نعم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نرزق الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعطونا من هذا الطعام من هذا التمر الذي هو رديء فكانوا يريدون أن يحصلوا على الجيد فيدفعون صاعين من هذا الرديء في مقابل صاع من الجيد فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال لا صاعي صاع تمر بصاع نعم لا صاع تمر بصاع ولا صاع بر حنطة بصاع ولا صاع حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين يعني أن الجنس الواحد لا بد فيه من التساوي والتماثل فالدرهم بدرهم والصاع من البر بصاع من البر والصاع من التمر بصاع من التمر ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد بل الجنس الواحد لا بد فيه من التساوي ولا بد فيه أيضا من التقابض أيضا مع التساوي فلا يجوز النسيئة فيه ولا يجوز الفضل فيه اللي هو ربا الفضل الجنس الواحد لا يجوز فيه ربا الفضل ولا ربا النسيئة قال حدثنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن هشام عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة للسابع منه وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة عن أبي سعيد وقد مر ذكره قال أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى وهو ابن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه أنه قال كنا نبيع تمر الجمع صاعين بصاع فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد وهو مثل ما تقدم وفيه كما في الذي قبله أنهم كانوا يبيعون التمر يعني من الجمع بالصاعين بصاع فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهاهم عن الشيء الذي كانوا يتعاملونه ثم أضاف إلى ذلك شيئا يماثله في الحكم, ويعني هو جنس آخر أو هي أجناس أخر, كل جنس منها لابد فيه من المماثلة, لابد فيه من المماثلة ولا بد فيه من التقابل. قال أخبرنا هشام بن عمار. هشام بن عمار صدوق أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن يحيى وابن يحيى وابن حمزة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد. وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى وهو ابن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عقبة بن عبد الغافر قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه أنه قال أتى بلال رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر برني فقال ما هذا؟ قال اشتريته صاعا بصاعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوه عين الربا لا تقرب. ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن بلالا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني وهو نوع من أنواع التمور الجيدة. قال ما هذا؟ قال اشتريت صاعا من هذا بصاعين. فقال أوه يعني كلمة يعني تأثر وتألم, عين الربا يعني هذا هو عين الربا, هذا هو حقيقة الربا, لأن الربا هو بيع الشيء بمثله متفاضلا, بيع الشيء بمثله متفاضلا هذا هو الربا وهو عين الربا وحقيقة الربا. لا تفعل إيش؟ لا تقربه, لا تقربه يعني ابتعد عن هذا ولا تفعل يعني ذلك, لأن هذا حرام لا يسوغ ولا يجوز. قال أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عن يحيى عن عقبة بن عبد الغافر. عقبة بن عبد الغافر ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. البخاري ومسلم والنسائي. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد وقد مر ذكر من سواه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء, والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء, والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء, والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. ثم ورد النسائي حديث ترجمة عمر. نعم. ثم ورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن الإنسان قال الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء, يعني التقابل, يعني خذ كل واحد منهم يقول خذ, يقول الثاني خذ, يعني هذا يدفع ما عنده وهذا يدفع ما عنده. الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء, وهذا وهذا يعني وهذان جنسان, الذي فيهما ربا النسيئة, وأما ربا الفضل فليس فيهما, بل يجوز بيع الذهب بالورق متفاضلا. يعني إذا اختلفت الأجناس يعني يكون البيع كيفما يشاءون, لكن لا بد من التقابض. فالذهب مع الورق ربا إلا هاء وهاء, هاء وهاء. أما بالنسبة للتفاضل لا بأس به بالنسبة لاختلاف الجنسين. والتمر بالتمر ربا, والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء, يعني هذا يعني بالنسبة للتقابض, وأيضا لا بد من التمازل, لأن الأول اللي هو الذهب والورق لا بد من التقابض, والتماثل لا بأس به, التفاوت لا بأس به, وأما التمر بالتمر فلا بد من التقابض والتماثل. والبر بالبر, والبر بر البر ربا لهاء وهاء, هاء وهاء, لا بد من التقابض ولا بد من التماثل أيضا. والشعير بالشعير, والشعير بالشعير كذلك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم مخرج بن راهويه الحنظلي المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن سفيان عن الزهري. سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. الزهري حمد المسلم بن عبيد الله الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أوس بن الحدثان. عن مالك بن أوس بن الحدثان وله رؤية أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: بيع التمر بالتمر. قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التمر بالتمر, والحنطة بالحنطة, والشعير بالشعير, والملح بالملح, يدا بيد, فمن زاد أو ازداد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي بيع التمر بالتمر. المقصود أنه لا بد فيه من التماثل ولا بد فيه من التقابض, لا بد فيه من التماثل فلا يجوز فيه ربا الفضل, ولا بد فيه من التقابض فلا تجوز النسيئة, بل لا بد من هذا وهذا, ويحرم التفاضل ويحرم النساء. أورد النسائي حديث أبي هريرة, حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: التمر بالتمر, والحنطة بالحنطة, والشعير بالشعير, والملح بالملح, يدا بيد. نعم, التمر بالتمر, والحنطة بالحنطة, والشعير بالشعير, والملح بالملح, يدا بيد, يعني لا بد فيه من التقابض, وأيضا لا بد فيه من التماثل. ولهذا قال: فمن زاد أو ازداد, فمن زاد أو ازداد, يعني هذا يعني يتعلق بال يعني بربا الفضل, يعني قوله يدا بيد هذا ربا النسيئة, يعني ما لا بد من التقابض. وقوله فمن زاد أو ازداد فقد أربى, فقد أربى, يعني هذا بالنسبة للتقابض, يعني أن هذه الأجناس أي بيع كل جنس بجنسه لا بد فيه من تقابض, فلا يجوز فيه النساء, ولا بد فيه من تماثل فلا يجوز فيه التفاضل. إلا ما اختلفت ألوانه, إلا ما اختلفت ألوانه وهي جناته, كالورق بالتمر, الورق بالذهب, وكذلك الحنطة بالشعير, والتمر بالبر, لأن هذه أجناس, لأنه إذا اختلفت الأجناس لا بد من التقابض ولا والتماثل والتفاوت لا بأس به. قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى, وواصل بن عبد الأعلى الثقة, نعم, خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة, عن ابن فضيل, عن ابن فضيل هو محمد بن فضيل بن غزوان, وهو صدوق أخرج حديث أصحاب الكتب الستة, عن أبيه, عن أبيه فضيل بن غزوان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن أبي زرعة, عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: بيع البر بالبر. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عتيق قال: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية رضي الله عنهما, حدثهم عبادة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الذهب بالذهب, والورق بالورق, والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, قال أحدهما: والملح بالملح, ولم يقله الآخر إلا مثلا بمثل, يدا بيد, وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق, والورق بالذهب, والبر بالشعير, والشعير بالبر, يدا بيد, كيف شئنا. قال أحدهما: فمن زاد أو ازداد فقد أربى. ثم أورد النسائي هذه الترجمة: لبيع البر بالبر, أي أن البر جنس لا يجوز بيع الجنس بمثله إلا متماثلا مع التقابض, فلا يجوز التفاضل لهرب الفضل, ولا يجوز التأخير يعني الذي هرب النسيئة, فلا بد من التقابض ولا بد من التماثل. قد أورد النسائي حديث عبادة بن الصامت, وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال؟ قال: قال مسلم بن يسار وعبد الله بن عتيق جمع المنزل بين عبادة ومعاوية, وحدثهم عبادة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب. يعني أن معاوية وعبادة بن الصامت يعني كانوا في مكان واحد, ويعني ذكر أنهم كان يعني ليس معنى ذلك أنه في منزل واحد وفي بيت واحد, وإنما كانوا في بلد واحد, يعني بعضهم قريب من بعض, وكان حدث عبادة بن الصامت الذين كانوا عنده بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالأجناس وبيع بعضها ببعض، فقال نهانا عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، قال أحدهما والملح بالملح، ولم يقله الآخر إلا مثلا بمثل يدا بيد. نعم، يعني هذه الأجناس الذي جنس واحد لا بد فيها من يدا بيد ومثلا بمثل، مثلا بمثل يعني لا تفاضل، ويدا بيد يعني لا نسيئة، فالجنس الواحد لا بد فيه من الشرطين، أن يكون متماثلا وأن يكون التقابض حاصلا بينهما، فلا يصلون التفاوت والتفاضل ولا يكون النساء. وقد ذكر الأول الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، يعني هذه الخمسة اتفق عليها مسلم بن يسار وعبد الله بن عتيق. وزاد أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر، يعني أنهم اتفقوا على ذكر الخمسة واختلفوا في الملح، يعني ذكره واحد والثاني ما ذكره، يعني اثنان ذكروا الخمسة واتفقوا عليها وأحدهما ذكر الملح والثاني لم يذكره، ولم يسمي من ذكر هذا ومن لم يذكره، ولكنه ذكر أن أحدهما ذكر والثاني لم يذكره. هذه الأمور المتماثلة لابد فيها من يدا بيد الذي هو التقابض وعدم النساء، ومثلا بمثل الذي هو التساوي. ثم ذكر بعد ذلك إذا اختلف الأجناس، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. نعم، إذا اختلفت الأجناس يبيعون يدا بيد، يعني لابد من التقابض لكن التفاضل لهم ذلك كيف شاءوا، يعني ولو حصل هناك تفاوت في الوزن والكيل، لأنه لا بأس من التفاضل إذا اختلف الأجناس، وإنما التفاضل يمنع إذا اتحد الجنس. وأما ذهب بفضة أو تمر بشعير أو شعير ببر لا بأس أن يباع صاعين من الشعير بصاع من البر، لكن لا بد من التقابض، لا بد من التقابض. ولهذا قال كيف شئنا، إذا كان يدا بيد كيف شئنا من حيث الزيادة. قال أحدهما فمن زاد أو ازداد فقد أرضى. قال أحدهما يعني فمن زاد أو ازداد فقد أرضى، وهذا يرجع إلى القسم الأول، يرجع إلى القسم الأول الذي هو الجنس الواحد، ولا يرجع إلى الثاني الذي هما اختلاف الجنس، لأن التفاوت سائر ولا مانع منه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع. محمد بن عبد الله بن بزيع صدوق ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه حديث مسلم والترمذي والنسائي. عن يزيد. عن يزيد وهو بن زريع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سلمة هو ابن علقمة. سلمة هو ابن علقمة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مسلم بن يسار. عن مسلم بن يسار البصري وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. عبد الله بن عتيق. عبد الله بن عتيق ويقال عتيق ويقال عبيد، وأرجحها عبيد وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. وفيه ذكر الملح وقاله أحدهما ولم يقل الآخر، وفيه قول فمن زاد أو ازداد فقد أرضى، وقد قال أحدهما ولم يقل الآخر، وأحدهما مقبول والثاني ثقة. ومن المعلوم أن هاتين الجملتين للملح وزاد أو ازداد جاءت من طريق غير هذا الشخص، لأنه محتمل يكون هذا وأن يكون هذا الذي أتى بالملح والذي أتى، لكن جاء يعني بأحد أخرى فيها إثبات الملح وفيها إثبات، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. قال أخبرنا المؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن سلم بن علقمة عن ابن سيرين قال حدثني مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد وقد كان يدعى ابن هرمز قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية رضي الله عنهما قال حدثهم عبادة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير، قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل، قال أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى ولم يقله الآخر، وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا المؤمل بن هشام. مؤمل بن هشام ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي. إسماعيل بن وهو ابن علية. إسماعيل بن علية ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد عن عبادة بن الصامت. عبد الله بن عبيد هو عبد الله بن عتيق في الطريقة الأولى الطريقة السابقة، وأرجحها أنه عبيد ويقال له ابن هرمز. نعم. انتهى الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.